الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيح: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الأمين. قوله باب، هذا من أبواب كتاب التوحيد في التنجيم. والتنجيم المقصود به معرفة البخت والنصيب والحظ عن طريق النظر في النجوم، وهذا ما يفعله يعني هؤلاء الكهان، وهذا ليس علما وإنما كهانة قديمة وانتشرت كذلك يعني في العرب، النظر في السماء ويعني زعم بأن حركة النجوم في السماء لها تعلق بأحوال الناس على الأرض، فيرون الصعود والنحوس والتوارث وما يأتي من خير وما يأتي من شر، وولد عظيم ومات عظيم في النظر في النجوم. والحال أنه ليس للنجوم وحركتها يعني أثروا في ذلك. فقال هنا أولا، قال قتادة يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق النجوم لثلاث: أولا أنها يعني ربنا جعلها زينة للسماء، زينة بها السماء، زينة السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، كذلك حفظ للسماء من استراق يعني الشياطين للغيب، فإن الشياطين يركب بعضهم بعضا إلى يعني العنان والسماء ليسمعوا ما تكلم الله تبارك وتعالى به وأخبر به ملائكته، والملائكة يخبر بعضهم بعض حتى يكون في السماء الدنيا، فيصعد ويعرج هؤلاء الشياطين ليستمعوا إلى ما تقوله الملائكة ليعرفوا يعني ما يكون من شأن الله تبارك وتعالى في الأرض. فهذه لا من خطف كما قال جل وعلا: لا من خطف الخطف وصفعت معه شهاب ساق. فالله تبارك وتعالى جعل النجوم هذه تخرج الشهب يعني منها فتضرب يعني هؤلاء، يحفظ الله تبارك وتعالى بها يعني السماء. فهذه ثم يعني جعلها الله تبارك وتعالى مصابيح علامات، علامات كذلك مواقعها علامات لأهل الأرض، ومعنى أنها علامات يعني يهتدون بها في ظلمات البر والبحر، وذلك أن هناك نجوم ثابتة في السماء، فعلى وضع هذه النجوم يحدد يعني الناس جهة مساراتها، كما هو معلوم مثلا نجم مشهور نجم القطبي، فهذا نجم مكانه ثابت في السماء لا يتغير بالنسبة لأهل الأرض، دائما يشير هو موجود على شمال الأرض، فإذا كان الإنسان في أي جهة ورأى هذا النجم خلاص عارف أن هذا هو الشمال، فيقوم يعرفنا جهة فيحدد مساره. فهذه كذلك من يعني فوائد، قال هذه من فوائد النجوم مما ذكره الله تبارك وتعالى في فوائد، قد يكون النجوم فوائد كثيرة أخرى، لكن يعني هذا ما ذكره الله تبارك وتعالى يعني من فوائد النجوم: أولا أنها زينة للسماء، ثم إنها حفظ من الشياطين، ثم إنها كذلك هداية لأهل الأرض يعرفوا بها يعني هذه الجهات، وطبعا فيكون لها من يعني معاني الخلق أمور أخرى يعني لا نعلمها، لكن ليس منها أنها يعني فيها دلالة على يعني النحس والسعد ومقادير الناس، هذا ليست ليس من شأن النجوم وإنما هذا من علم الغيب وستر الله ذلك. فالتنجيم يعني كهذا. نعم. وكره قتالة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره الحظ عنه. كره قتالة تعلم منازل القمر، لا تنزل القمر إنه لأن القمر يعني له منازل ولا حركة. على كل حال يعني هذا تابعي، و معرفة منازل القمر ومنازل الشمس في السماء وحركة الكواكب، هذه المعرفة لا شك أنها مباحة بل مستحبة، بس قد تكون واجبة يعني أحيانا، فإن الله تبارك وتعالى يعني جعلها أولا لها علامات ودلالات كثيرة، فهي مواسم للناس، معرفة دخول يعني البرد والحر والفصول، هذا يعني من يعني آثار يعني المعرفة بالنجوم، وكذلك تتعلق كذلك يعني بأمور كثيرة منافع عظيمة جدا من الاطلاع على يعني ما في هذا الكون من عظمة الله تبارك وتعالى، عظمة الخالق كما قال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. فهذا بيان عظمه الله تبارك وتعالى وقدرته، وان في هذه يعني ما خلق الله في السماء فيها امر عظيم للنظر والاعتبار، فارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ومعنى رجع البصر يعني انظر المره تلو المره. وقال السماء بناها بايد وانا لموسعون، وقال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولما نزلت هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خرج النبي ونظر للسماء وقال: ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها. فنظر في هذا الخلق للعظة والاعتبار ومعرفة عظمة الله تبارك وتعالى في هذا أمر واجب ضروري، بل هذا من المنافع العظيمة، من أعظم المنافع يعني في هذا الخلق البديع أن ينظر فيه لمعرفة عظمة الله، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالكلام هنا الذي ذكره عن بعض هؤلاء السلف قتادة وغيره أنه يعني لا يكره تعلم منازل القمر ونحوها، هذا إن كانت الكراهية من باب ربط هذا بالمقادير مقادير الناس نعم، أما ربط هذا بمعنى يعني معرفة يعني هذا الخلق العظيم وبناؤه وحركته والاستدلال بهذا على عظمة الرب سبحانه وتعالى، فهذا أمر لازم مطلوب واجب. نعم. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. رخص، بل هذا ليس رخصة، هذا يعني بعضه فرض واجب. نعم. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. نعم. يعني هذا ثلاثة ليس ثلاثة أفراد وإنما ثلاثة أصناف يعني من الناس، دول يدخلون الجنة: مدمن الخمر، المدمن اللي هو يعني العاكف عليها الذي خلاص يعني مستديم يعني على شربها، لم يشربها مرة أو مرتين أو دي، فإنما يعني مستديم لشربها. ونصدق بالنجوم، بل يصدق بأن النجوم لها يعني أثر في مقادير الناس. وثالث قاطع الرحم، يعني من قطع الرحم هو الأرحام، يعني الأقارب، قارب من جهة الأم، وكذلك كل من يلتقون عند رحم واحدة، فمن قطع رحمه كذلك هؤلاء من المتواعدين بالنار عياذا بالله. نعم. فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق النجوم. يقال فيه مسائل يعني في هذا الباب الحكمة في خلق النجوم، وقد مضت هذه، أنها أولا يعني آيات عظيمة من الله تبارك وتعالى، فالنظر والاعتبار أهم صارية مضيئة، أنها هداية لأهل الأرض يهتدون به، ما خرج الله على وبالنجم هم يهتدون. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. الرد على من زعم غير ذلك أن لها يعني منافع أخرى من معرفة البخت أو الحظ أو النصيب. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. خلاف في تعلم المنازل كما ذكر عن قتادة وعن الإمام أحمد وغيره. والصحيح أن هذه الأمر هل فيها أمر إلهي، يعني فيها أمر في القرآن وكذا، بالنظر في هذا الأمر، والنظر يقتضي التعلم والمعرفة، التعلم هذه ومعرفتها نصل إلى هذا الأمر الذي أرشد الله تبارك وتعالى إليه، ومعرفة عظمة الله تبارك وتعالى، هذا أمر واجب مفروض، كما قال الله تبارك وتعالى، كما قال النبي ويل يعني لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها، فهذا أمر لازم مطلوب. نعم. الرابعة الوعيد حين صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم. حتى لو عرف أنه باطل وصدق بشيء من السحر هذا كذلك خلاص، فبدأ صدق الكهان السحرة ومن يدعون علم الغيب، ولو ربط هذا الغيب بالنجوم أو بغيرها هذا في وعيد أنهم نحل النار. نعم.